الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنصح نفسي وإخواني في هذه الأيام ونحن في شهر من أشهر الله الحرم ومقبلون على شهر ذي الحجة وعلى الأوائل منها على وجه الخصوص، بأن نقلع عن الذنوب. فرب تعالى لما ذكر الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ويقول الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الأشهر الحرم المعاصي فيها تعظم وتكبر، والواجب على العبد أن يتوب وأن يقلع عنها، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد، تبدأ من شوال ثم للقعدة الذي نحن الآن بأواخره ثم للحجة، وأما الفرد فهو رجب. هذه الأشهر ذي الأشهر الحرم عند الله جل في علاه أحسن واجب يقوم به المكلف في هذه الأيام أن يسعى لإسقاط ركن من أركان الإسلام، وأن تبرأ ذمته من فريضة الحج التي أوجبها الله تعالى مرة في العمر. وهذا الواجب يتعين على كل مكلف مستطيع، والاستطاعة يتفاوت فيها الناس، وأقل ما يجب على العبد أن يتضرع إلى ربه سبحانه وأن يرزقه هذه الفريضة، ولا يدري العبد كيف ييسر الله تعالى الأسباب. أفضل عبادة في هذه الأوقات هي عبادة الحج، وأن يسعى العبد حثيثا وأن يبذل الذي يستطيع لفعل هذا الركن، هذا في حق من لم يؤدها. وأما من أداها فيتفقد الإنسان نفسه، فعلى الأقل يجهد الإنسان أن يحج كل 5 سنوات مرة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث الإلهي: أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه ولم يفدني كل 5 سنوات مرة فهو محروم. فهو محروم الذي لا يحج ولا يعتمر كل 5 سنوات مرة فهو محروم. ومن لم يقدر لا على هذا ولا على هذا فليجد وليجتهد في الطاعة والعبادة، ولا سيما أننا مقبلون على العشر الأوائل من ذي الحجة، والأعمال فيها عند الله هي أفضل الأعمال، وهي كما في الصحيحين مقدمة على الجهاد في سبيل الله. ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل فيهن، من العمل الصالح فيهن، كأيام العشر الأوائل من الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. والأعمال الصالحة أول عمل صالح يقوم به العبد، وأفضل الأعمال على الإطلاق في هذه العشر أن تتفقد الواجبات والأوامر تفعلها. فقاطع الرحم يصل رحمه، وتارك القرآن يتدبر القرآن ويقرأ القرآن، وتارك العلم يطلب العلم، والمسيء للناس يعني يحسن إليهم ويستسمحهم، تارك الزكاة يؤدي الزكاة، تارك المرأة التي تركت قضاء رمضان مما أفطرت بعذر فتتوب إلى الله جل في علاه ولا تتمادى فتكثر من الصيام، وهكذا. ومن وجد نفسه ولله الحمد والمنة هو على خير وفعل الواجبات التي يقدر عليها، وما أمرتكم من شيء فافعلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم من شيء فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما ثبت في الصحيح. فالأوامر الإنسان يفعل منها ما يستطيع، والنواهي الواجب عليه أن يجتنبها. فمن تفقد نفسه ووجد الأمر كذلك لأنه على خير فلله الحمد منه، يتعطر ويتطيب بسائر الطيبات والخيرات من الأعمال الصالحات، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر والتحميد والتكبير والتهليل. وعلق الإمام البخاري عن بعض أصحاب رسول الله كابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يذهبون للسوق ويكبرون الله تعالى ويذكرون ويذكرون الناس بذكر الله جل في علا. فهذه الأيام الأعمال الصالحة فيها محببة إلى الله عز وجل، وهذا كله يغفل عن هذا كثير من الخلق وكثير من الناس بين يدي أعظم يوم من أيام السنة، وهو يوم النحر. فقد صح عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر المراد به أيام الاستقرار بمنى. هذه الأعمال الصالحة تكون بمثابة الأعمال الصالحة من قيام الليل، قيام رمضان وصيام النهار في رمضان بين يدي ليلة القدر. فالله أكرمنا فجعل ليلة القدر في الآخر حتى يتدرب الإنسان، والله أكرمنا فجعل اليوم العاشر وجعل قبله عشر أيام يجاهد الإنسان نفسه فيها حتى إذا وصل إلى أحب الأيام إلى الله وهو يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة. وهذا اليوم الذي يحرم على العبد أن يصوم فيه ويفرح بذكر الله عز وجل، وشعاره تكبير وشكر لله وتوسع على نفسه في المطاعم والمطعم والمشرب. أي ألا إن أيام منها أيام أكل وشرب. هذه الثمرة التي تكون بين يدي الطاعات في العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه البرنامج العام المقدمون، هذا البرنامج العام المقدمون عليه في الأيام القليلة الباقية. فارسم، وعليك بحسن إدارة الوقت والاستفادة من كل لحظة من هذه اللحظات، وحدد هدفك وهدف بإذن الله تعالى حتى تصيب الهدف أو تقوم حوله. سدد وقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأيام مقبلة أيام تحتاج إلى جد وتحتاج إلى تشمير وتحتاج إلى همة وتحتاج إلى إقلاع عن العادة والمألوف والغفلة، وتحتاج إلى الإخبات والإقبال على الله ومحاسبة النفس وكثرة الذكر وكثرة الإقبال على الطاعة والعبادة. وكما قلت لكم، العبد السعيد في هذه الحياة الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. بعض الخلق عنده آفات وعنده أمراض، وكما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. والواجب على الإنسان أن يعني يتطبب في هذه المشافي، في هذه المستشفيات أن يتطبب. وإن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلله نفحات في هذا الكون والعاقل يتعرض له. كل أدرى بمرضه، والواجب أن يجاهد الإنسان وأن يقلع عن هذا المرض. بعض الناس مرضه في لسانه، وبعض الناس مرضه في قلبه، وبعض الناس مرضه في إرادته، وبعض الناس مرضه في جهله، وبعض الناس مرضه في عجبه. ورحم الله أئمة الهدى، الإمام ابن القيم في الإعلام قال: من قرأ إياك نعبد فهذا علاج من الرياء، ومن قرأ إياك نستعين فهذا علاج من العجب، ومن قرأ هنا الصراط المستقيم فهذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا علاج من الجهل وعلاج من فساد الإرادة، علاج من الجهل وعلاج من فساد الإرادة. فهذه صورة هي صورة شفاء للأبدان والأرواح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نغتنم هذه الأوقات، وأن يرزقنا فيها الطاعات، وأن يجنبنا الشرور والمنكرات. راجعني عدد من الإخوة بشأن العنفقة، وكنت قد نقلت كلاما في قلت أن الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه الأجوبة المرضية تعرض للمسألة وتكلم عنها، وبعض الإخوة يعني كدت أن أسمع منه تشكيكا في صحة هذا النقل، والأمر ليس كما قال. ولما رجعت وجدت حفظي صحيح ولله الحمد المنة، وكلام الإمام السخاوي في الجزء الثاني من الأجوبة المرضية صفحة 715 يقول: سئلت عن استئصال الشارب والعنفقة بالحلق. كلام عن العنفقة، ما هي العنفقة؟ الشعر الذي يرمي تحت الشفة. الشعر الذي يلبس الشفة هذا يسمى العنفق. يقول فأجبت ما كان من الشعر والعنفقة على طرف الشفة فيستحب إخفاقه من أصله فبحيث لا يتدلى. يقول وما عداه فيقص على وجه التقصير بحيث لا يتدلى شيء منه على طرف الشفة، لا يتدلى شيء من طرف الشارب من أعلى ولا يتدلى شيء من طرف العنفقة من أسفل. ويتأيد عدم الاستئصال فيهما بقص النبي صلى الله عليه وسلم شارب بعض الصحابة على سواك. الحديث عند أبي داود هو صحيح أن المغيرة بن شعبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة كبير ومتدلي على شفته أخذ سواكا وقص الشارب على سواك. النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة قص شارب المغيرة بن شعبة، قال لأنه لو كان المراد حلقه واستئصاله لما وضع السواك تحت الشارب حتى يقص ما خرج عنه. ولذا يدل كون الأحاديث الواردة في الأخذ من الشارب كقوله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يدل على أخذ البعض وترك البعض لدلالة من على التبعيض. وقد قال أحد أئمة الهدى عمر بن عبد العزيز رحمه الله السنة في قص الشارب حتى تنب الإطار، يعني جوف الشفة الأعلى الذي يكون بين منابت الشعر والشفة. وقول التابع السنة كذا وإن كان الصحيح أنه عليه موقوف، فقوله يعتبر بفعل جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقصون شواربهم من طرف الشفة، وهذا قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كإمامنا الشافعي، بل قال وذكر له إحفاء بعض الناس شواربهم قال ينبغي أن يضرب من يصنع ذلك. سئل عن من يحلق شاربه فقال الإمام الشافعي ينبغي أن يضرب من يصنع ذلك. وكان الإمام مالك يقول حلق الشارب مثله، من يحلق شاربه كأنه يمثل بنفسه. أما الأخذ الشديد للشارب حتى يظهر بياض البشرة الأخذ الشديد فهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهك الشارب. قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد أحف الشارب الحف كلمة مشتركة بين أصل الاستئصال والحلق والأخذ وبين الأخذ الشديد. ولما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا جزوا فتبين لنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من حفوا ليس أصل الاستئصال، وإنما المراد منه الأخذ الشديد، وإنما المراد منه الأخذ الشديد. فهذا كلام الإمام السخاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 902 في الجزء الثاني صفحة 715 في العنفقة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول ما حكم الأضحية عن الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومنهم من أوقفه وشيخنا يصححه مرفوعا على كل أهل بيت أضحية، فكل أهل البيت عليهم أضحية أحياء وأموات، ولا يخط الميت في الأضحية. سبحان الله الميت يقصر ولا يضحي، فلما يموت نبحث عن هذه الطاعات. الأصل في العبد الأضحية معقولة في المعنى، والمراد من الأضحية التوسع على العيال بالطعام والشراب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر بعض أصحابه أن يؤذنوا في الناس وأن يقولوا أيام منا أيام أكل وشرب، فالأضحية هي تؤدى في هذه الأيام حتى يوسع الإنسان على نفسه. فالميت لا يخص بالأضحية، وعلى كل أهل بيت أضحية سواء، والأموات يلحقون بالأحياء والميت لا يخص بالأضحية. والعلماء قالوا على كل أهل بيت أضحية العبرة فيه بالمدخل والمشرب والمأكل، بالمدخل والمخرج والمأكل والمشرب. فكل عيلة لها مدخل خاص فيها ومخرج خاص فيها ولها مطعم خاص فيها ومشرب خاص فيها عليه الأضحية. فالولد الوالد الذي عنده أولاده يدخلون ويخرجون ويأكلون ويشربون في في في مكان واحد هذه عائلة وهذا بيت وهذا عليه أضحية واحدة. الآن والد عنده مجموعة من الأولاد وكل ولد في شقة من شقق في العمارة وكل واحد له مدخل ومشرب ومأكل ومدخل ومخرج ومأكل ومشرب، على كل واحد على كل أهل بيت أضحية، على كل أهل بيت أضحية والله تعالى. أما الميت فلا يخص بالأضحية، الميت لا يخص بالأضحية. العراق ما يحدث فيه من تهجير الناس من المناطق الساخنة للمناطق الآمنة، ف فإن عند جسر العبور يضطر الناس بيع سياراتهم بسعر زهيد. السؤال هل يجوز شراء هذه السيارة؟ اشتري السيارة واتق الله من الناس، اشتري السيارة من الناس واتق الله فيهم ولا تلخص الناس أشياء. وهذا يذكرني بجرير بن عبد الله البجلي فيما أخرج الإمام الطبراني لما أراد أن يشتري فرسا فاشترى بـ400 وبذل ونقد البائع المشتري البائع الـ400 ثم أخذه ورجع ثم تأمل قال هذا رخيص 400 فرجع للبائع فقال 500 باقي أنا بعتك بـ400 500 ثم رجع فقال 600 ثم رجع فقال 700 ثم رجع فقال 800 فاستغرب البائع أنا بعتك بـ400 وترجع ثم تعود وتقول 500 600 700 800. فقال جرير وهؤلاء أصحاب رضي الله عنهم صلى الله نرزقنا فهمهم وصلى الله نرزقنا صفاءهم وإخلاصهم وصلى الله نجعلنا على نهجهم، قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسلم كل مسلم. هذا ضريب بيعتي للنبي صلى الله عليه وسلم، بايعت النبي على مسلم كل مسلم. ورأيت فنظرت فوجدت لو كان فرس لي ما بعته إلا بـ800 فلا أشتري إلا بـ800 لأني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فالنصح للمسلمين لا يكون باللسان، النصح يكون أيضا بالإيه؟ بالأعمال. هذا أحسن نصح، يعني لا تظن أنك تنصح أخاك فقط باللسان. نصحك قال علماء اللغة ما معنى النصح؟ ما معنى نصحة في القواميس العربية؟ قالوا معنى نصحة خيطة، يعني في رقعة فأنت تخيطها، إذا خيطتها ما يسمى هذا العمل؟ يسمى نصيحة. فهو أصل النصيحة ليست في القول، إنما أصل النصيحة في الإيه؟ في العمل. أصل النصيحة في العمل. فأنت الآن اتق الله في الأخير، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وأخلاقنا أحكامنا ليست مفكة عن أخلاقنا، وأخلاقنا ليست مفكة عن عقيدتنا. الأحكام الشرعية الحلال والحرام ليست مفكة عن الأخلاق من الرحمة والنصح، والأخلاق ليست مفكة عن العقيدة، عن الاحتساب، عن الاحتساب وعن الإيمان باليوم الآخر. الله يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، من الذي يكذب بالدين؟ فذاك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ربط الإمام اليوم الآخر بمنع الطعام والحض على منع طعام المسكين. فالآخرة اليوم الآخر والأعمال الصالحة والإخلاق الطيبة كلها وحدة واحدة. وهكذا عرج القرآن، هذا لهج القرآن في بيان الأحكام. فإخواننا العراقيين كان الله لكم أرحموا بعضكم بعضا، فكان قدر الله عليكم شديدا وتعانون كثيرا، والواجب عليكم أن يرحم بعضكم بعضا. أخ يقول تسبب شخص بقتل شخص آخر بدهس سيارة خطأ وتم دفع الدية، بالنسبة لصيام شهرين متتابعين متى يبدأ مع العلم أن القاتل سوف يذهب إلى الحج؟ هل يجوز تأخير الصيام للشتاء؟ نعم، هو واجب في ذمتك. ما تفعلته بصيام شهرين متتابعين هجريين، بالسنة الهجرية، بالسنة القمرية، وليست بالسنة، وليست بالأشهر الشمسية، يعني وقت ما توقف بالميلادي وإنما وقت بالشهر العربي. فصوم شهرين متتابعين، متى فعلت ذلك الشتاء في غير الشتاء فقد برئت ذمتك. ولا تتأخر، أنت الآن مقبل على سفر، مقبل على حج، أصلا تقبل منك، اعزم متى رجعت أن تبدأ، وأخبر بعض محبيك من ورثتك أنه لو حصل معك شيء يصوم عنك، أوصهم بالصوم عنك. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صيام فليصم عنه. فأوصي وليك أنك لو حصل معك شيء فأنا في ذمتي لله دين صيام شهرين متتابعين كفارة قتل الخطأ فتصوموا عني. هل يجوز للمسلم أن يدخل على مواقع الإنترنت بحجة الدعوة إلى الله وهو يعلم من نفسه أنه قد يزل ويقع في المحرمات؟ وهذا مشاهد في كثير من الإخوة. حقيقة في الصحابة ابتلاهم الله بالصيد لما أحرموا كثر عليهم الصيد، والله عز وجل قال في أوائل في المائدة قال ليعلم من يخافه بالغيب. اليوم أنا لما أذكر هذه الآيات وأذكر سبب نزولها أتذكر النت وأتذكر التليفونات التي في جيوبنا وهي امتحان ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصحابة كانوا يبحثون عن الصيد فلا يجدوا، فلما أحرموا كثر الصيد أمامهم. طبعا لما كثر الصيد أمامهم هم بسبب إحرامهم ممنوعون منه، هم بسبب إحرامهم ممنوعون منه. فاليوم نسأل الله الرحمة، اليوم هذه الهواتف فيها من الشهوات وفيها من العورات وفيها من المواقع الإباحية وفيها من الويلات ومما يذبح الأخلاق ويؤثر على دين الإنسان ما الله به يعني. فالأصل في العاقل أن يستخدمها بحذر وقدر، أن يستخدمها بحذر وقدر. والقدر يختلف باختلاف الناس بأحوال الناس، ولكن لابد من الحذر. أما أن تترك الحمل على الغارب وأن تدخل على المواقع وأن تحالف النساء وأن تخالط النساء فهذا والعياذ بالله تعالى من مجرة الفساد، وهي من المقدمات الفاحشة. والله قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، قال ولا، والذين لا يزنون موضع المدح، لكن الله لما نهى عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا. قال العلماء الخلوة قربان الزنا، المصافحة قربان الزنا، قال الإقامة في ديار الكفر قربان الزنا، ليقيم ديار الكفر. فهذا من دخل في محذور ولا تقربوا الزنا. وكذلك الدخول في هذه المواقع والرتع، أن يرتع الإنسان وألا يكون عليه رقيب بحجة الدعوة إلى الله جل في علاه، فهذا أيضا من هذا الباب. الواجب تقوى الله ومخافة الله بالغيب، فهذا امتحان عظيم. والإنسان لا يعرض نفسه للبلاء، لا يعرض نفسه لملائكته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض طالب نفسه لما لا يطيق. حديث ابن عباس عندما سئل عن قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، قال سبع أراضين فيها محمد كمحمدكم وآدم كآدمكم، هل يصح مرفوعا؟ وهل البيهقي صححه وتوقف فيه أو توقف فيه؟ السيوطي له رسالة والكشميري له رسالة يثبتون أن هنالك سبع أراضين وأن في كل أرض محمد وآدم ونوح وآل الأنبياء، واعتمدوا على كلام الإمام البيهقي في شعب الإيمان زعما. وبحثت طويلا، والآن البحث يحصر في ما يسمى في اليوم في الحوسبة. الحديث ليس في الشعب، ونقل أنه في الشعب وليس موجودا ولا في أي طبعة من طبعات شعب الإيمان، ولم يثبت عن عبد الله بن عباس، وهذا غيب. والواجب علينا أن نسكت حتى يأتينا الدليل. وكلام ابن عباس ليس ثابتا عنه، ليس ثابتا عنه. طالب علم يبقى يطلب العلم بعد العشاء وقت متأخر، ثم تفوته صلاة الفجر بسبب سهره، فهل يكون آثما حال طلبه العلم؟ قطعا. العاقل ينظر إلى مآلات الأفعال، فأي عمل يصد عن الطاعات والواجبات فالواجب على العبد أن يكف عنه، حتى لو كان قيام ليل. يعني إنسان قام الليل تفوته الفجر، يوم أفضل يترك القيام. وإذا كان لا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بترك القيام، فترك القيام واجب عليه. فمتى تعارض الفرض مع النافلة قدمنا الفرض، والوقت واسع، والسهر شهوة وحظوة وحظ النفس. والواجب على الإنسان، يجوز له أن يسهر الإنسان السمر عند أهل العلم في الطلب مع الضيف مع الأهل، فهذا كله من السمر الجائز. شريطة ألا يضيع واجب، شريطة ألا يضيع واجب. فإذا جمع الإنسان بين الخيرين فالحمد لله، أما إذا ضاع الفجر فالواجب على العبد أن يبذل الأسباب حتى يصلي الفجر في وقته. يا شيخنا في بلدنا لا يستطيع الرجل أن يحج إلا بعد أن يدفع رشوة، فله أن يحج بهذه الطريقة. والسؤال من طاجكستان ومن عمان، من طاجكستان من عمان. طيب، طبعا لا أقول كل الناس، لكن الحج ليس سهلا إلا للأعمار الكبيرة، وبعض الناس يستطيع عنده مال يستطيع أن يبذل. واليوم سمعت من بعض الإخوة في حج مميز أن دفع قرابة 5,000 دينار، يعني يقبلون يعني يحج ولو كان عمره يعني ليس ضمن الشرط. والواجب من استطاع أن يبذل يجب عليه أن يبذل. والصدقات في الحج إن شاء الله تعالى لها أجر أعظم، فالذي عنده مقدرة على الدفع ويحج وهو شاب، فالحج كما قالت عائشة كما في صحيح مسلم رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم الحج جهاد الضعفاء والنساء، جهاد الضعفاء الكبار حج جهاد، والحج جهاد النساء. ولما كانت تسأل هل على النساء جهاد، فقالت جهاد لا قتال فيه وهو الحج، فالحج يحتاج إلى قوة بدن. طيب، الرجل ما يستطيع حصل تأشيرة حج إلا بأن يبذل. ذكرت لكم في هذا الدرس أكثر من مرة أن هنالك انفكاكا بين الدفع وبين الأخذ، فقد يكون الدفع حلالا والآخذ أخذه محرما، قد يكون الدافع يدفع حلالا والآخذ يأخذ محرما. يعني مثلا أقرب لكم بمثل، أنا عندي 100 كتاب، قلت واحد من الطلبة وزع 100 كتاب على طلبة العلم، وهذا الطالب نسأل الله العافية إرادته فاسدة، ما لبى طلبيت. يوجد في سفرات الحج في كل بلد من البلاد ما يعطى للسفير على وجه أن يعني يبذل له للأعيان والأشخاص والآخرين والعلماء، يعني هذا يبذل بدلا. فصاحبنا اللي أخذ 100 كتاب ليوزعها، واحد من الطلبة احتاج الكتاب حاجة شديدة، فمن حقه أن يأخذ دون أن يبذل، فما استطاع أن يعطيه حتى يدفع مالا. فمن الآثم؟ اللي باذل له أجر في البذل، حقه يأخذ دون ما يبذل، فإذا بذل هو مأجور في بذله. والآخر آثم وخائن، الآخر آخر بأكل مال بالباطل وهو إيه؟ هذه أنا ما أدري. أنا في هذه المناسبة من هذا الموقع من بيت الله في هذا الوقت الطيب المبارك أنادي على المسؤولين، هذا الفساد ما كنا نراه من سنوات، هذا الفساد الذي أصبح كما يقولون يعني الرشوة ودفع المال حتى في الحج بهذه الطريقة وبهذا الوضوء، ما كنا نراه إلا آخر عقد من الزمان، إلا آخر حول 10 سنوات، قبل ذلك ما كنا نرى هذا. وكنا نرى بذلا لأهل الديانة وأهل الفضل ومن لهم مواقع في المجتمع طيبة ونفوسهم سمحة يبذل لهم وهم يبذلون للناس. أما البيع والشراء والتجارة الظاهرة في هذه الأيام تحتاج من المسؤولين لإعادة الحساب وإعادة النظر وأن يحدوا من هذه القضية، ويبقى الأمر محصور في فساد الطارئ. أما الآن أصبح كأن الفساد هو الأصل، وأصبح البيع موجود في كل مكتب من المكاتب، وأصبحت هذه التجارة رائجة، وكلما قرب الزمن وطال الإسناد ارتفع الثمن، يعني كلما الوقت ضاق أكثر ثمن التأشيرة يزيد، وكلما وصلت للتأشيرة بعدة وسائط والإسناد على طال ما على طال الإسناد فتدفع أكثر وهكذا. فأصبحت تجارة، أصبح التجارة، وهذا أمر حرام. لكن أنت إن بذلت لست بآثم، الآثم على من؟ الآثم على البائع، وأنت ليس عليك إثما إن شاء الله. شيخنا حفظكم الله، ما حكم هجرة إخواننا السوريين إلى أوروبا مع المخاطرات بهم أثناء الهجرة؟ لا إله إلا الله، الهجرة، الهجرة أن تترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وليس الهجرة أن تترك ديار الإسلام إلى ديار الكفر، فهذا الاسم منكر. هذه الهجرة هجرة طاعة من الطاعات، وترك ديار الإسلام إلى ديار الكفر ليس تسمى هجرة، هذا اسم. طيب، ما حكم المخاطرة التي تحيط بهم أثناء الهجرة والتي تصل إلى الموت؟ وهل الدول الإسلامية عليها الحق في ذلك؟ صابت أهل المدينة مجاعة في زمن عمر التي ترك فيها القطر، فأرسل معاوية وكان واليا للشام إلى أهل المدينة يقولون أكثر من 1000 ناقة محملة بالطعام، فآنى لأهل المدينة وأهل الحرمين أن يسدوا هذا الدين لإخوانه في الشام. جاء الوقت لسداد الدين، سداد الدين قبل الدول الغنية التي لا يعرف أحدهم أين يضع ماله، ويضع ماله في بلاد أوروبا وأمريكا وسويسرا، وتدخم البنوك ومدخمون بالشبع الواجب عليهم يتفقدوا إخوانه، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا وقد برئت منهم ذمة الله. أخبرتكم كثيرا، ما أدري بعضكم يذكر بعضكم لا يذكر، وأنا أخبر، كنت أقول أنا لا أرى جواز وشرعية إسقاط الأحاديث النبوية على الأحداث. أخبرتكم بحديث أخرجه الإمام مسلم، وأخرجه من طريق أبي هريرة، وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله، وفيه في الحديث أبي هريرة يقول: منعت العراق درهمها وإردبها، قالوا في حديث جابر: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: منعت الشام، منعت الشام دينارها ومدها، يعني سيأتي محتل، وهذا المحتل يأخذ خيرات العراق. وصفة هذا المحتل في عند مسلم قال: عجم، أقوام لا نسب بينهم، وإنما تجمعهم عجمة اللسان فقط، عجم لا يوجد قرابة. ولما سئل جابر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشام مديها، الشام تأتي أقوام في آخر الزمان ويأخذون خيراتها بعد العراق، فلما سئل جابر من قبل من؟ قال: من قبل الروم. والروم جنس، بينهم عرق وبينهم نسب، الروم مثل العرب، قوم بينهم نسب. وكنت أقول أنا متيقن وأحلف بالله أيمانا جازمة أن هذا سيكون آخر الزمان، أن هذا سيكون، لأن جابر بعض رواة الحديث في صحيح مسلم عن جابر قال: متى يكون هذا؟ قال: بين يدي المهدي، يعني هذا يسبق المهدي، يعني هذا لا يكون في الزمن الأول وإنما يكون في زمن آخر الزمان، وهذا ما كان بعد. ولعل الذي جرى في العراق الآن والذي جرى في العراق مصيبة عظيمة على العرب، والعراق والعرب كما تعلمون إذا عملت معادلة رياضية، قول اعمل هذه المعادلة، العرب ناقص العراق ناقص مصر ناقص الشام يساوي ايش؟ ايش يساوي؟ جواب عندك، جواب عندك، يعني استخدم من العرب في مصر والعراق ايش باقي العرب. طيب، النبي اخبرنا ان الشام اخر الزمان سياتي اقوام. كنت احذر انه اخواننا، يا اخواننا، يا من رفعتم شعار الجهاد في الشام، احرصوا الا تطمعوا الكفار بكم، ولا سيما الاوروبيين. تدرون الان من الذي تفتح ذراعها لهجرة السوريين من أوروبا فرنسا فرنسا وألمانيا فرنسا وألمانيا تفتح ذراعتها. أنا أفهم وهذا الفهم من تيسي ليس عليه وحي، هذا الفهم من تيسي، لكن هذا يستفيد منه أهل الدين ممن يسأل هذا السؤال: أنتم تذهبون وأنتم سترجعون وتقاتلون قومكم في الشام، والغرب سيحتل الشام يقينا، ولكن الغرب لا يغامر، يجعل دائما القتال في أراضينا، فأنت لا تظن أن الكافر الذي ذبحك والذي تآمر عليك وأختنا الشامية السورية ما لا إله إلا الله ما جف دمها على زوجها في سنة 79 و80 فمضى نحو 40 سنة فولدها ووليدها ورضيعها أصبح شابا، فما كانت أن تأنس به وأن تعوض الفقد الذي فقدته، فجاءت الطامة لأكبر من طامة أحداث حماس سنة 79 و80، فرجع الجرح ورجع الدمع وما حصل الأنس إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت إن قبلت فإنما تقبل المؤامرة بعيدة، إذا لم تقم بها عنك فإنما يقوم بها من؟ ولدك أو أحفادك، فهذه مؤامرة، وإياك أن تضجر وإياك أن لا يطمئن قلبك بقدر ربك، اقبل واعلم أنك مبتلى واصبر، وصبرك وجوعك في هذه الدنيا خير لك من أن تقتل قومك. بعض إخوان العراقيين تجنسوا الجنسيات الجنسية الأمريكية كانوا أول من يسحبون محاربة العراق، وكانت ظاهرة غير وما كانت ظاهرة، كانت موجودة في أحد من الناس، لكن الذي أخشاه في أحداث سورية مع هذا الترتيب أن يكون هذا الأمر. على أي حال الهجرة ديار كفر حرام ولا تجوز إلا للضروب الشديدة، ولا تسمى هجرة، لا أقول هجرة أقول انتقال ديار الكفر، والأصل في الإنسان أن يتمنع وألا يسمع هذا إلا عند ضرورة معتبرة. والله تعالى كيف يمكن أن نفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف الحرمة فيه بالوصف، والتبذير الحرمة فيه بالأصل. التبذير أصله حرام، والمبذرون كما قال الله عز وجل إخوان الشياطين، والتبذير هو المال الذي ينفق في الحرام قل أم كثر، فأصله حرام، يعني كل مدخن مسرف ولا مبذر؟ مبذر ليس مسرف. الإسراف في الإيش؟ في الوصف، في الوصف، وصف الإنفاق. طب عندك ضيوف أكرمتهم وأحضرت الطعام وأكثرت من الطعام، هذا من كرم الشر، لكن إتلاف الطعام وعدم الاستفادة منه هذا المحرم. في سورة الذاريات الله عز وجل يقول أن إبراهيم قال: فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. الآيات، قال العلماء هذه الآية جمعت أصول الضيافة، هم عدد نفر قليل، قالوا 4، جاء لهم بعجل سمين، 4 ما يكون عجل سمين، قالوا: وقربه إليهم، قالوا: أذاب الضيافة أن تقرب الطعام للضيف ولا تقرب الضيف الطعام؟ أن تقرب الطعام للضيف، قال: فقربه إليهم. ومن أذاب الضيافة أنه صاحب البيت المضيف يتفقد أكل الناس، فتفقدهم قال: لا تأكلون؟ هم ملائكة، الملائكة لا تأكل، لكن تفقدهم، انتبه إليهم يأكلون أو لا يأكلون، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم للطعام قال: ألا تأكلون؟ الخلاصة أن الإتيان بالعجل لعدد قليل هذا ليس إسرافا، لكن تأتيهم بالعجل ثم بعد يؤخذ من المائدة على والعياذ بالله على النفايات، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إسرافا. الإسراف أن تنفق بالوصف، تقدم شيء ولا تستفيد منه تضيعه. أما إن قدمته واستثمرته واستفدت منه أو أطعمت غيرك فيه فلا أرى حرجا في هذا أبدا، بل هذا من كرم الضيف، والله تعالى أعلم. طيب، أعاني من احتباس في البول بعد قضاء الحاجة ويستمر هذا الاحتباس فترة بسيطة. طبعا نريد الأخ يقول فترة يسيرة، أحيانا بعد الوضوء مباشرة أو أثناء الصلاة حتى وضوئي. راجع نفسك في عدة أشياء، في نوع ما تشرب خاصة وفي كمية ما تشرب، راجع نفسك. ثم بارك الله فيك، إذا بقي ينزل منك دائرة ليا فيقال لك توضأ لكل وقت صلاة، توضأ لكل صلاة في الحديث، والعلماء يقولون المراد توضأ لوقت كل صلاة. وانضح، فقد جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده أن ينضح في سرواله، ولا تتوسوس. والمحمود الوسط، فالتساهل مذموم، ومن أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، والتشدد على وجه فيه تنطع مذموم. ولعلي أخبرتكم، أخبرني بعض الأئمة قال أدخل الموضأ الظهر ويؤذن عليه العصر وأنا ما توضأت بسبب هذا التلف، يعني بدخل الظهر والعصر في الموضأ، هذا والعياذ بالله وسوسة. وقلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقول الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته استقر، ابقى احلب في الذكر يبقى ينزل شيء يعني يتعبك. ومن وساوس الشيطان بعضهم يتنحنح وبعضهم يمشي خطوات وبعضهم يحيي ذكره بأشياء بعذاب. والإمام الشافعي كان يقول رحمه الله الوسوسة لا تكون إلا من جهل في الشرع أو خبل في العقل. الموسوس يا جاهل في الشرع يا مخبول في عقله. والوسوسة تبدأ بالطهارة وتنتهي بالله، فالوسوسة أمرها خطير وخطير جدا. فاتق الله ربك ولا تكن متساهلا ولا تكن موسوسا. طيب، أخو يسأل عن مسائل الطلاق، يقول بالنسبة للطلاق الشرعي والبدعي وحديث ابن عمر متفق عليه، هل هناك دليل من الكتاب على ذلك؟ لا، إلا قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالواجب أن يطلق الرجل زوجته لعدتها، والمراد بعدتها أن يطلقها وهي طاهر، ولم أو وهي طاهر لم يمسها في ذاك الطهر. أما أن يطلق الرجل زوجه وهي حائض فهذا طلاق بدعي. هل تعمل محاكمنا الشرعية بمقتضى هذه الأحكام؟ محاكمنا الشرعية تقول إن طلاق البدعي يقع، ووقوع طلاق البدعي هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو ودليله ما ثبت عند البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن نافع قال حسبت تطليقة. ابن عمر لما طلق زوجته طلاقا وهي حائض حسبها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة. وشيخنا رحمه الله في كتابه الرواء الغليل في المجلد الرابع طول في سرد الروايات لهذا الحديث، وأثبت في الإرواء صحة رواية إيقاع الطلاق عند ابن عمر، مع أن فتوى رحمه الله بعدم وقوع الطلاق البدعي، وهذا مذهب ابن حزم. وممن قال بهذا أحمد شاكر رحمه الله في كتابه أحكام الطلاق. وكنت أتردد في موضوع طلاق البدعي يقع ولا يقع، حتى ظفرته بنقل عزيز ذكره ابن رجب في جامع علوم الحكم عن الإمام أحمد يرى فيه وقوعه، فلما راجعت تخريج الحديث في الرابع من الإرواء انشرح صدري للقول بأن الطلاق البدعي آثم صاحبه والطلاق يقع. فالطلاق يقع، من طلق زوجته وهي حائض فهو آثم ولكن طلاقه يقع. هل يقع الطلاق فعلا إذا صدر عن المحكمة؟ إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات متواليات مرة واحدة ما حكم ذلك؟ الطلاق مرتان، طلاق مرتان، يعني ما يجوز طلق زوجتك مرة واحدة. لو قلت، لو قال رجل لزوجته أنت طالق بالثلاث، أنت طالق طالق طالق، فالراجح أن الطلاق يقع مرة واحدة. فالطلاق مرة ومرة، يعني لا ينبغي أن يكون الطلاق فيه عدة. طيب، من طلق زوجته وهي وهو لم يرجعها، يعني رجل طلق زوجته ما أرجعها لا بكلام ولا بجماع، وهي عند بيت أبوها وهي في عدتها طلقها، فالطلاق واحد. لكن متى أرجعها ثم طلقها فيحسب الطلقة، تحسب الطلقة الثانية. لو طلق الآن وراجع بعد 10 دقائق وبعد الرجوع حصل طلاق ثاني، ينطبق قول الله تعالى الطلاق مرتان وتقع طلقة ثانية. أما طلقها وهي معلقة وبقيت في عدتها ولم يرجعها، فإن طلقها في عدتها فيبقى الطلاق واحدا. ولله الحمد والمنة، هذا من انفرادات شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة، وهذا الذي تقضي به جميع محاكم الدنيا. وبسبب هذه الفتوى شيخ الإسلام سجن ومات في السجن. والذي يبدو لي والله أعلم أن علامة صدق شيخ الإسلام مع الله من جهة، وعلامة صحة فتوى شيخ الإسلام أن الله قضى قضاء كونيا أن يكون قوله هو السائد في جميع محاكم الدنيا الآن. قبل قول شيخ الإسلام هذا كان منتشرا بيننا وفي مجتمعاتنا، كانت منتشرة مصانع التحليل. تدرون هو مصانع التحليل؟ يعني محاكم شرعية زمن أجدادنا والكبار منا زمن أبائنا، كان في المجتمع ظاهرة تيس المستعار. اليوم ما هي ظاهرة تيس المستعار، اليوم موجودة. تدرون السبب؟ شيخنا الشيخ الزرقاء رحمه الله لما فنن وأدخل تعديلات على قانون الأحوال المحاكم الشرعية اختار مذهب شيخ الإسلام، الله أكرمه واختار مذهب شيخ الإسلام، وكان سبب اختيار مذهب شيخ الإسلام القضاء على ظاهرة تيس المستعار. يجيبوا واحد واحد من الشارع يجيبوه ويقولوا له يا ابن الحلال اعقد على البيت، والله مزيونة وحلوة، يدخل فيها بس أسبوع يومين ما طول نعطيك فلوس. هذا ايش؟ هذا هذا ملعون. وهذا من هو من اشد حربة، هو ام نكاح المتعة؟ هو، لانه ما كان حلالا في شريعة الله قط. اما نكاح المتعة فكان حلالا في يوم من الايام، فهذا جريمة. طب هل يجوز للمرأة، هل يجوز للمرأة أن تصنع هذا؟ المرأة ما تحرج في هذا وحدها، لكن الرجل لا يقال له افعل ولا تفعل. حدثني أحد الإخوة يقول ذهبت المدينة فقال لي امرأة تطلبك لأن تتزوجها وتعطيك 100,000 ريال. قال تزوجت فقط 100,000 ريال. قال بعد فترة قال طلقني خذ 100,000 ريال. قد طلقت وخذت 100,000 ريال، ثم فهمت أنها تريد أن ترجع إلى زوجها. هي مطلقة ثلاثا وتحب أن تعود لأولادها، وهي من دواس اليسار قوة المال، فتزوجته ب100,000 وطلقته وطلبت طلاقها ب100,000. فهذا على حق المرأة هي وشادها. أما الرجل يقال له افعل ولا تفعل، فهذا لا يمكن، هذا أمر لا يجوز. وهذا من هذا من التحليل. فمن طلق ثلاثة، صنيع المرأة حلال؟ حلال. صنيع المرأة حلال ليس حرام. الرجل تزوج بإرادته والرجل طلق بإرادته، والرجل ما طلب منه أن يتزوج مدة معينة. المرأة فقيها، يعني صنيع المرأة يدل على فهم ويدل على تقدر تعرف الرجال. أي نعم، فصنيع المرأة حيلة شرعية مقبولة، كما ورد في مصدرك الحاكم إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأخذ بألفه وليخرج. قال الإمام ابن القيم هذا الحديث أصل لجواز الحيل، أحدثت الصلاة وش تعمل؟ هرافق تصلي وأنت تحدث، قد خذ بأنفك وخرج. يعني خذ بأنفك يعني احتال على الناس، أوهمه أنه عندك رعاية، عندك رعاه، عندك نظيف بأنفك، خذ بأنفك وخرج. هذا أصل الحيلة المشروعة، هذا أصل الحيلة المشروعة، فهي عملت حيلة مشروعة. أما الرجل قديما قديما كان إذا الرجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، القاضي يقول له مباشرة بائن بينونة كبرى. شو يعني بائن بينونة كبرى؟ يعني لا دمرت الأسرة وما بتحل إلا العقد الجديد. شو كان الآن يسمعوا إيش يعملوا؟ يصير وزر كما يقولون بتعبير غدام يدور دوارة مين يتجوزها وبعدين يطلقها عشان ترجع لزوجها. فاختيار شيخ الإسلام لما قال فرقة واحدة قضى على فكرة، قضى على استخدام عقل مصانع التحديث. فتوى شيخ الإسلام كما يقول المقيم في إعلام الموقعين يقول فتوى شيخ الإسلام حفظت الفروج وعطلت مصانع التحديث. وهذا هو صدق وبر رحمه الله، صدق وبر رحمه الله. طيب أنا بس أتم للموضوع، الله يحفظك. بعض يعني درجة على لسان أهل بلادنا خاصة أنه يقول بالنسبة للطلاق الثلاثة في المجلس ويقول كل ما حليت تحرمي. طلاق مرة ثانية. لو قال بالألف، لو قال بالمليون فكل طلاق واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلعبون بكتاب الله وأنا منه هرانيكم. النبي صلى الله عليه وسلم زجر من طلق، زجر صعدك تطلق مرة ثم أنت الآن في عدة تتأمل ترجع لما ترجع. الآن هي ليست زوجة لك، هي في عدة، هي زوجة لكن هي معلقة قبل أن ترجعها. فإن أطلقت عليها الطلاق كأنك طلقت امرأة معلقة، ليست زوجة لك بعد، ليست زوجة لك بعد. لا يقع الطلاق مرة ثانية، يقع الطلاق مرة ثانية بعد أن ترجعها، فلك مرة أخرى أن تطلق. فلو قال كل ما حليتي تحرمي أيضا يبقى الطلاق، يبقى الطلاق طلقة واحدة. والله تعالى أرض كانت الحكومة قد استأجرتها بثمن زهيد، صاحب الأرض رفع على الحكومة قضية، كسر القضية، جاء تعويض بمقدار 40,000 دينار، هل عليه زكاة على الفور أم ينتظر حتى يحول عليه الحول؟ إذا باع الأرض، إذا باع الأرض فالأرض المعروضة للبيع، متى جزمت ونويت بأن تبيع الأرض أو تبيع أصل من أصل من أصولك فتزكيها متى بعتها مرة واحدة. وإما إذا كانت هذه ضرر أضرار مقدرة ومعتبرة في الشرع وجاءك هذا المال فهذا يدخل مع مالك، والمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. إذا كان هذا الأرض المال بدل الأرض فحينئذ تأخذ الأراضي وتزكيها مرة واحدة حال القبض. وإما إذا كان هذا المال أعطيته مقابل ضرر وبقي الأرض لك وله وهو ليس ثمن أرض فهذا مال جديد يدخل ملكك، والمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني متى حولك؟ بعد شهرين، بعد 4 أشهر، بعد 11 شهر، متى صار الحول؟ تزكي كل ما تملك بما فيه ما أعطيته الآن. والله تعالى أعلم. هل يجوز الأكل من شاة لم يسمى عليها اسم الله؟ الشاة التي لم يذكر اسم الله عليها لها صورتان. الصورة الأولى تعمد، وهذا لا تؤكل ذبيحة، لا تؤكل الذبيحة من تعمد ألا يذكر اسم الله. والصورة الثانية نسيان، يعني الإنسان يذبح ولا يقول بسم الله، لكن هذا ليس تعمدا وإنما نسيانا. وأظن أن أغلب الشياه التي لا يذكر اسم الله عليها يكون بالنسيان لا بالتعمد، يكون بالنسيان لا بالتعمد. وهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح بينهم أن من نسي ذكر اسم الله تعالى عليه تؤكل ذبيحته، لقول عبد الله بن عباس ذكر الله تعالى في قلب كل مؤمن. ذكر الله لما سئل ابن عباس عن ذبيحة النافي ذكر الله عليها، ذكر اسم الله عليها. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ذكر الله في قلب كل مؤمن، ذكره في قلبه هو ناسي. وعموم المقتضى في رفع النسيان يعني يؤكد هذا، والله تعالى عنه. ما هي الحكمة بأن الطواف يبدأ من الجهة اليسرى؟ هي أولا هذه قالوا القلب وتعلق القلب بالكعبة، ولله حكم، لله حكم لا يعلمها إلا الله في عباداته. والمسلمون مع تقدم العلوم وقد شردت عن الشريعة قصروا في بيان الحكم الشرعية. وبهذه المناسبة أقول الناس يؤمنون، الناس حاول اليهود وأنفقوا أموال كثيرة لفكر الدارون والإلحاد وأن الإنسان قرد وتطور العقيدة، والدراسات المعاصرة أثبتت فشل هذا وأثبتت بطلان هذا. وآيات الله تعالى تظهر في الكون وفي الخلق على وجه الظاهر، والإلحاد الدحر خسئة وأصبح لا قيمة له ولا وزن له، وأصبح الإنسان الذي قيل عنه الحج فإن هذا مظنة الخلل في العقل، وأصبح ما في أحد عالم من علماء الكون ملحد، من هذا غير موجود أبدا. لكن هل يكفي هذا؟ لا يكفي، هذا لا يكفي. أن يؤمن عقلك لا يكفي، نحتاج أن نؤمن بالشريعة. أن يؤمن العبد أن للكون إلها لا يلزم منه الإسلام. يعني ممكن واحد يحدثنا 20 ساعة عن إعجاز القرآن العلمي وإعجاز الله في المحيطات والأجنة ويكون كافر، لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا أصح من الترف، والنفخ فيه كثيرا ليس بمحمود. النفخ فيه كثيرا ليس بمحمود. المحمود، ويا ليت علماء المسلمين يقومون بها، ويا ليت الجامعات والمؤسسات العلمية تتبنها. في لله أحكام، في إعجاز في التشريع. أخونا يسأل عن يعني يسأل عن شيء فيه إعجاز التشريع، أنا لا أستطيع أن أقوله، أنا لا أعرف هذا، لا أنا ولا من يدرس الفقه. نحتاج أن نبين إعجاز التشريع، يعني في إعجاز التشريع. ليش التشريع شهر رمضان؟ وليش شهر رمضان بالقمر مش الشمسي؟ ليش الذهاب للكعبة؟ وليش الكعبة منتصف الدنيا؟ يوجد إعجاز في كل عمل من أعمال التي هي آيات تحتاج العلوم التي تخص الإنسان إبرازها وبيانها على وجه واضح. كل الأعمال الشرعية، الصلاة، يعني الآن يقولون بعض إخواننا معنا ألماني يقول في بعض مستشفيات ألمانيا بقوم المرضى قبل الفجر، قالوا أغلب الجلطات تأتي قبل الفجر النائم، الإنسان قال كان مستيقظا فالبدن يستطيع يقاوم الجلطة، فيخلوهم يتحركوا وفي المستشفى بعد بنيمون بعد الفجر. هذا لما تقول الكافر عندنا قيام ليل وفي قيام ليل ومحمود أن تستيقظ وتبقى نائم وتبقى نائم، الكافر يفهم هذا الآن على غير مفهم اللي أنا وياك نفهم. إحنا بحاجة أن نوجه للكفار أحكاما من صميم ديننا، مما أتى به محمد من عند ربه، ونقول له نتقدم معه خطوة، ليس فقط أنه للكون إله، نحب هذا الإله يحب الخلق، وهذا الإله لأنه يحب الخلق أرسل من بينهم رسولا إليهم بين لهم ما يريد. العقل استقلالا يعرف أن للكون إله، العقل استقلالا لا يمكن أن يعرف ماذا يحب هذا الإله. ممكن العقل لو صلاته الدنيا وأذكياء الخلق جمعناه بيستطيع العقول بتوصلوا في شهر رمضان في 5 صلوات، والخمس صلوات لها شروط، ما بيستطيع. هذه كيف يعرفها الخلق؟ من خلال إيه؟ خلال الكتب، خلال الرسل. هذا الإله يحب الخلق، وهذا الإله الذي يحب الخلق كان دلالة حبه أن أرسل منهم رسلا. ولذا الشرع جاء لصالحنا، جاء الشرع لصالحنا. فكل الأحكام الشرعية من صلاتنا وصيامنا وحجنا في لله آيات، والآيات تخص الطب وتخص الاجتماع وتخص العلوم الإنسانية، تخص الإنسان وتخص النفس وتخص كل العلوم النفسية والطبية والاجتماعية إلى آخره. مجتمع المسلمين بعض الكفار، الله حدثني طبيب يسكن عندنا يعني يعمل في أمريكا، يقول جاء طبيب أمريكي ولا في المستشفى أنظر إلى المسلمين يصلون التراويح، وكان الوقت وقت المغرب، قال لو مثلا احتاجنا نفطر مليونين شخص كم نحتاج الوقت؟ قال مليونين شخص يعني كم واحد يحتاج الإشراف على هذا الإفطار؟ قال فلما أخبرته أن المسلمين مليونين يجتمعوا في بيت الله الحرام ودون أي إعداد سابق وبفطروا وكتبوا في خمس دقائق، قال أشهد أن هذا الدين حق. كيف يدخل في قلب العبد أن الدين حق؟ من زوايا متعددة، من زوايا كل ما في وجميع ما يخص شرعنا فيه ما يدعو إلى أن نغزو هذا الإنسان، إما بعقله، بعض الناس أذكياء فيدخل بعقله، وبعض الناس قد يدخل بإيش؟ قد يدخل بنفسه، بعض الأحكام فيه أحكام نفسية. يا الله يا مجنون، تخيل تخرج من بيتك في جعل المسجد تسمع صلاة الإمام يقرأ الفجر، تأخذ التعليمات من الله، تعليمات تخص لا تقطع زوجتك ولا تقطع أولادك ولا تقطع الناس ولا تقطع الكون ولا تقطع ربنا لا تقطع. أي دين أحسن من هذا الدين؟ أي فكر أسلم من هذا الفكر؟ فعرض الدين بهذه الطريقة من قضايا مهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعينا، لحنا في منقيس رجل بخيل أسلم من المؤلفة قلوبه، أسلم بعثة مكة، وكان يحب المال حب الجنة، فالنبي عرفه، فلما رأى الوديان رجع النبي المدينة ومعه وديان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذاك الوادي من الغنم هو لك، هو لك. استغرب له، قال أشهد أنك رسول الله، هذا العطاء لا يقول نبي، يعني هو آمن بأنه نبي من كثرة عطائه، يعني من غير العطاء ما يؤمن أنه نبي. فأنه الناس من جوانب متعددة. ركانة، ركانة رجل كان قويا في العرب كان لا يسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرعه فصرعه، والثاني صرعه، الثالث صرعه، قال أشهد أنك رسول الله، ما أحد يرمين إلا نبي، ما أحد يطلب علينا نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واحد تصدق على هذا القوي، النبي صلى الله عليه وسلم فاضل صادق، النبي تصدق بقوته التي منحه الله إياها على هذا البطل، فأشعره أن النبي نبي. هذا من غير هذا الصنيع ما يؤمن، من غير ما يجد واحد أقوى منه يرمي بالأرض ما يؤمن أنه هذا نبي. فما آمن القرآن وما آمن كما يؤمن الناس. فالناس لما يحبب لهم الشر لكل المدخل، لكل المدخل، المداخل كثيرة وغزيرة، قائمة على علم وقائمة على دقة تؤيد ديننا، ونحن الآن نأباه، نحن الآن نفتحناها، ونحن وظفناها، ونحن وزيناها، وما قدمناها وما حسبناها. وللأسف كثير من الناس من الكفار يقرؤون الدين المشوه، يقرؤون ترجمات القرآن مشوهة وليست صحيحة، ويؤمنون بدين كفرهم لو كانوا مسلمين، كفرهم بهذا الدين المزيف فيه أجر، كفرهم بهذا الدين المزيف فيه أجر. فلكن للأسف العلوم يعني كما يقولون نفرت عن الشرع، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أكتفي بهذا القدر. أخونا أبو أحمد يريد سؤال، نصيحة لإخواننا شباب المسجد الأقصى الذين يتركون منهج السلف وينتمون لداعش. هذه أمراض نفسية، هذه أمراض نفسية وقهر، ويحيط بالناس شدة، ويحيط بالناس يرون القتل أمامهم من الصغار فيتركون، ويعني يميلون للعنف. نحن في وقت نحتاج أن نقول لإخواننا، ولكنكم تتعجلون، ونحن في وقت نحتاج أن نقول لإخواننا أن دعوة الأنبياء دعوة بطيئة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كما في سورة النحل أول آية ذم الاستعجال، وآخر آية سورة النحل الأمر بالصبر، الأمر بالصبر. دعوة الأنبياء دعوة طويلة ولكنها آمنة موصلة لمن يحب الله ويرضى، ودعوة داعش وغيرها دعوة قصيرة مصنوعة لا يوجد لها عمر طويل، وهي لا توصل، وإنما حال من ينتمي لداعش حتى ينصر دين الله كحال الذي يذهب للعقبة ويسير في الطريق بسرعة 300 كيلو متر في الساعة، سرعان ما تنقلب، سرعان ما تنقلب الأمور. فلو فرضنا أن أصحاب داعش نواياهم حسنة فهم موظفون ومحترون بالضرب الإسلام المسلمين وإزهاق أرواح المسلمين. لله سنة في نصرة دينه، وهذه السنة هي سنة الأنبياء، دعوة آمنة. الناظر بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الله امتن عليه وصبر شديدا، فالصحابة الذين يتفلتون وإخواننا الذين كانوا ينتمون منهج السلفي لما يريدون ينتمون نقول لهم كما قال النبي في حديث خباب بن أرد قال: لكنكم تتعجلون، فلا تتعجلوا واسلكوا طريق الأنبياء واصبروا وصابروا ورابطوا. الواجب عليكم أن تصبروا وتصابروا وأن ترابطوا، أن تبقوا مرابطين على الثوابت التي عندكم. وداعش وجدت في غير سنة الله في النصر، ما مكنوا وفق سنة الله في النصر، والذي يأتي سريعا يذهب سريعا، الذي يأتي سريعا يذهب سريعا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين ودماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يحفظ معتقداتهم، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بعلماء صالحين ربانيين يربون الناس على منهج النبيين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.